خالد بن زيد. إيه؟ خالد بن زيد وش طبقته؟ وش قالها؟ خالد بن زيد أو ابن يزيد أو ابن أبي يزيد الجهني عن عقبة في الرمي مقبول من الثالثة. من الثالثة وذاك من الثانية؟ وذاك من الثانية؟ إذا كان الأسود بن هلال من الثانية مخضرمي. مخضرم؟ إيه؟ لا إذن لما في الغالب أنه كان هذا من الثانية، هذا من الثالثة الذي يروي عنه، المروي عنه من الثالثة الذي هو شيخ أبي سلام، من الثالثة الذي هو أبو سلام اللي هو ممطوع. لا لا الثاني ذا اللي هو شيخ خالد. خالد بن زيد من الثالثة وهذا من الثانية. نعم. على كل يعني يرجع إلى يتحقق من تهذيب الكمال. ما قال ممطور لما ذكر أبو سلام قال الأسود. يقال كذا. قلت لك إنه يسمى ممطور. لا ويقال الأسود. يعني هم كلاهما اصطهر وأسماء له أو واو صبص. ما يقول ابن ما يقول الممطور ابن. بس ممطور ممطور يعني اسمه. والأسود يعني هذا كنه لقب أو وصف كونه أسود. على كل يرجع إلى تحت الأشراف، ما هو تحت الأشراف اللي هو أو تحت الأشراف أيضا يشاف النص هل هو هذا أو هذا، وكل منهما ثقة، حتى ذاك الكوفي هو ثقة. عن خالد بن زيد. خالد بن زيد أو بن يزيد هو مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فيما يتعلق بالأمور التي يعني يجوز له فيها، ما يتعلق بالرمي ويتعلق بتأديب الفرس وبملاعبة الزوجة، وقلت أنني ذكرت يعني فائدة نقلتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى عن الحافظ بن حجر، وأنه قال الأصل التنزه يعني في اللهو واللعب يعني عن ما يعني إلا فيما في في إلا في في, في, في الأشياء التي يكون فيها ما ورد كمية قدرا وكذا تقليلا لمخالفة النص، تقليلا لمخالفة النص. فرجعت وإذا الحديث أورده أو هذا الكلام أورده عند حديث لعب الحبشة، وذكر الآلات واللعب بالآلات، وقال أن الذي ورد هو الدف، ثم يعني ذكر أن غيره يعني لا يستعمل، ثم أتى بهذه القاعدة ولم يتعرض للشيء الذي كنا فيه وهما يتعلق بالأمور الثلاثة. لكن الشيخ الألباني رحمه الله كما ذكر لبعض الأخوان أنه ذكر في السلسلة الصحيحة في رقم 315 ثبوت يعني هذه الثلاثة ويضاف إليها السباحة، ولكن الثلاثة يعني وردت من طرق متعددة ولها شواهد، وذكر من شواهدها الذي جاء عند أبي داود يعني في تلك الرواية التي ضعفها، ولكنها تكون يعني للشواهد المتعددة. كما ذكر للأخ عبد الحكيم أيضا أن هناك في مسلم بلفظ يعني يلهو بسهمه، أنه يعني يلهو بسهمه، فيكون يعني ذكر السهم واللهو بالسهم أيضا جاء في صحيح مسلم.